ومثال ما يقع موقع ما يقبل أل دلتي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. ثم قال رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. وغيره أي غير المعرفة غير النكرة، وغيره معرفة، معرفة يعني إما أن يكون معرفة أو ما يكون نكرة، هذا معرفة. غيره معرفة كهم الضمائر، هم ضمير الغائبين، وهند كهم وذي، ذي بمعنى صاحب، وذي وهند على امرأة الهند، وهند وابن مضاف إلى المتكلم ابن، وذي وابن وذي يعني والذي اسم موصولة الذي، الذي قام جاءني الذي قام. يعني ايش قال بعده؟ الشرح بعده، الشرح، الشرح بعده الشرح انتهى، فقط ذكر بيت واحد وشرحه وانتهى الشرح. لا أيه. قال: أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام. فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. معارف أنه سبعة: فعلم، فذو إشارة، فموصول متم، فذو أداة، فمناد عينا، فذو إشارة بها تبين. يقول في الكافية يعني المعرفة ستة أنواع أو سبعة أنواع، وهو ما جمعه بقوله معارف أنه سبعة: فعلم، فذو أداة، المعرف بأل، فذو أداة، فموصول متم، الموصول الذي يسلت يتم معناه موصول متم، فذو إشارة ومناد عينا، منادى نكرة مقصودة يعني يا رجل، مناد عينا، وذو إشارة، وذو إضافة بها تبين، تبين معناه يعني كابني وغلامي. نعم. يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان: أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا، وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. يقول رحمه الله تعالى معرفا للضمير إلى أن الضمير ينقسم ولا قسم متصل ومنفصل. متصل يقول: وذو اتصال، والضمائر المتصلة منه أي من الضمير ما لا يبتدا، أي ما لا يقع في ابتداء الكلام، لا يكون مبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، في اختيار يعني لا بضرورة الشعر ما يقع إلا بعد الاستثنائية، ما بعد إلا الاستثنائية، أما للضرورة يقع: أعوذ برب العرش من فئات بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر، إلا هو، هذا هو متصل، لكن وقع بعد إلا لضرورة الشعر. وكذلك أيضا قوله يعني وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار إلا كي متصل ووقع بعد إلا لضرورة الشعر. نعم. المضمر البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا تقول ما أكرمت إلاك، وقد جاء شادا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، وقوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. ثم قال رحمه الله وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ثم بين حكم المضمرات فقال وكل مضمر له البناء يجب، يجب له البناء يبنى، يعني المراد أنه يبنى، المبنيات الضمائر كلها مبنية لما لا لشبهها بالحرف في وضعها غالبا موضوعة على أقل وضع الاسم اثنين أو واحد، فلذلك بني لمشابهة الحرف في وضعه غالبا. نعم. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ها؟ ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. شرحه ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ثم قال ولفظ ما جر ولفظ ضمائر الجر كلفظ ما نصب، لفظ لا يختلف. ضمائر النصب له 12، ونفس الضمائر يكون ضمائر الجر، ولا ضمير له إلا هو. نعم. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحرف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا تقرر أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء، وإليه أشار بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. للرفع لضمير الرفع، والنصب ضمير النصب، والجر ضمير الجر، نا صلح، نا بلفظ واحد يصلح لأن يكون ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر بلفظ واحد. وثم مثل ذلك بقوله كعرف بنا مجرور، نا مجرور بالباء، فإننا منصوب اسم إن، نا نلنا المنح، نلنا هذا مرفوع فاعل، فيعني فهذا مرفوع، هذه أمثلة المرفوع والمنصوب والمجرور. نعم. أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا، ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع اضربي، ومثال النصب أكرمني، ومثال الجر مر بي، ويستعمل في الثلاثة يعني أيضا بلفظ واحد صار ثلاثة. نعم. بي يعني أكرمني، مر بي، هذه كلها يعني صارت ضمير النصب، ضمير النصب والرفع والجر. نعم. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم، وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطبة وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل أنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. مختلف يعني يختلف. المراد يعني ما كان بلفظ واحد يصلح لأكثر من معنى، وهذه لا تصلح. نعم. ثم قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. وألف ألف، والواو واو الضمير، والنون نون الضمير، يعني لما غاب أي للغائب، وغيره أي للمخاطب. يعني الأولى أن يقول لما غاب وخطب، لأنه يشمل ظاهر إدراكه أن يعني المتكلم وليس كذلك. فلذلك قال فقام وعلم، غاب وغيره كقام وعلم، كقام ضمير الغائب، وعلم كذلك أيضا. نعم. الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب والمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمن، ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمن. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس بجيد. هذا ليس بجيد، المتكلم ما يدخل، والأولى أن يقول يعني والواو ألف والواو والنون لما غاب وخوطب، هذا كان الأولى، يعني المخاطب فقط، وأما المتكلم ما يدخل. نعم. وليس بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. نعم. ثم قال: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كافعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. إذ تشكروا، يعني ومن ضمير الرفع، ومن ضمير الرفع ما يستتر، ما كان مستترا، يعني معناه أن الضمير ينقسم إلى قسمين: ضمير يعني بارز وضمير مستتر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، ما يستتر بعرف الفاعل، يعني كفعل، هذا افعل أنت، هذا ضمير مستتر في الفعل. وافق كذلك أيضا مضارع ميزوم بجواب، وهو مستتر ضميره. نغتبط كذلك أيضا، نغتبط نحن مستتر. إذ تشكر، إذا وقت شكرك تشكر أنت. إذ تشكر أنت، يصلح هذا وهذا. نعم. ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب، إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. هذا هو ضمير مستتر وجوبا. لماذا وجب؟ لأن اسم الظاهر لا يحل محله، كل ما لا يحل محله الظاهر فهو مستتر، وكل ما يحل محله الظاهر فهو بارز. نعم. وبجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير أربعة: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول فعل زيد. فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر، فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل، وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي واضربا واضربوا واضربن. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق، التقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط، أي نحن، أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر، أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو جماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم، التقدير هو. وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذا كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعناه نحو زيد قائم، أي هو. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. الضمائر ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، لا مستتر وإلى بارز. والمستتر هو الذي لا يحل محله الاسم الظاهر، والبارز هو الذي يحل محله الاسم الظاهر. هذا هو الفرق بينهما. وذو ارتفاع وانفصال، والضمير المرفوع المنفصل يعني خرج المتصل عنه، أنا للمتكلم، هو للغائب. هذا يعني ذو ارتفاع ضمير الرفع، وأنت كذلك أيضا. والفروع لا تشتبه، الفروع لا تشتبه عليك لأنها سهلة، فتقول أنت، أنتما، أنتم، أنت، أنت، أنتما، أنتن، يعني نحن، وهكذا. يعني ففروع واضح. نعم. تقدم أن الضمير ينقسم إلى قسمين، مستتر وبارز. وسبق الكلام في المستتر، في المستتر. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام على ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو للغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعلا، إياي والتفريع ليس مشكلا. وذو انتصاب، والضمائر المنصوبة صاحب الانفصال، في انفصال في حالة كونه منفصلا، جعل، جعل ماذا؟ إياي، إياي، هذا في حالة الانفصال. إياي أكرمت، إياي أكرمتما، إياي أكرمتم، وهكذا. إياي، إيانا، إياكم، إياكنا. والتفريع ليس مشكلة، التفريع لا يشكل عليك. إياي، إيانا، إياه، إياهما، إياهم، إياك، إياكما، إياكنا، وهكذا. نعم. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبتين أو المخاطبين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. نعم. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يقول رحمه الله وفي اختيار وفي علة اختيار أي خلاف الضرورة الشعرية، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، لا يجيء ضمير المنفصل يعني لا يجيء في التركيب، إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المتصل، إذا أمكن أن يجيء المتصل لا يجيء الضمير المنفصل، يعني على ذلك أنه لا يكون الضمير المنفصل يعني في اختياره في اختيار الكلام يعني، وإلا بالباعث الوارث يعني الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار لإياهم، هذا لضرورة الشعر. نعم. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. إياهم هذا فصله، إياهم الأرض قد ضمنت هم الأرض، هذا يعني هم الأرض يمكن يعني. نعم. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. يقول الناظم رحمه الله وصل أي استعمل ضمير الفصل ضمير المنفصل، أو افصل وصل ضمير الوصل، أو افصل أو استعمل ضمير المنفصل يعني ها أسلنيه، ها فعل يعني متعد إلى اثنين، سلنيه سلنيه الدرهام سلنيه سلنيه يعني معناه إن شئت قلت يعني سلني إياه، وإن شئت قلت سلنيه، يجوز الأمران يعني. وما أشبه وما أشبه ذلك من الأفعال المتعدية. وفي كنته الخوف انتمى، في باب كان الخلاف بين النحاة انتمى انتسب اختلفوا هل يؤتى منفصل أم متصل، يعني كذاك خلتنيه كذاك خلتني خال باب الظن، خلتنيه إن شئت انفصلت خلاف، واتصالا أختاروا. ابن مالك رحمه الله مجتهد في إمام في الفن، فقال أنا أختار الانفصال واتصال أختار غيري اختار الانفصال، أما غيري من النحاة اختار الانفصال. نعم. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه، فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الاتصال والانفصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه، وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. باب الظن يعني. نعم. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر: إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. إذا ما قالت حدامي إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي فصدقوا إذا قالت حدامي فصدقوها فصدقوها فإنه جاء هذا الاتصال أرجح ومذهب سيبويه أرجح لأنه والكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنه. يعني إذا قالت حذامي فصدقوها صدقوا إياها ما قالت فإن القول ما قالت حذامي. نعم. ثم قال: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. وقدم الأخص، الأخص يعني قدمه في انفصالي، في اتصالي، في حال اتصاله قدم الأخص. وقدم ما شئت، قدم شئت يعني ما شئت، والأخص أو غير الأخص في إن شئت في انفصالي، في حالة انفصالي الضمير. فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإذا اجتمع في تركيب واحد قدمت الأخص، فإن كانا منفصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول: الدرهام أعطيتكه وأعطيتنيه، بتقديم الكاف والياء على الهاء، لأنهما أخص من ضمير من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب. ولا يجوز تقديم الغائب مع الانفصال، فلا تقول يعني أعطيتكه أعطيتهك ولا أعطيتهني وأجازه قوم. ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا، أراهمني الباطل شيطانا، يعني معناه الخوارج الذين خرجوا وقتلوه. يقول عثمان رضي الله عنه: أراهم الباطل، الباطل الذي تلبسوا به غطى الحق عليهم، فأراهم إياي يعني شيطانا فقتلوني فضربوه. الله أكبر. أراهم الشيطان إياي يعني شيطانا أراهمني الباطل شيطانا. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدم الأخص فقلت: الدرهام أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت: أعطيته إياك وأعطيته إياه وأعطيته إياه. وإليه أشار بقوله: وقدم ما شئت في انفصالي. وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه على، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. فإن يعني فإن خيف لبس لم يجوز، فإن قلت: زيد أعطيتك إياه، لم يجوز تقديم الغائب أعطيتهك، فلا تقول: أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل هو زيد مأخوذ أم آخذ، يلتبس، وقع التباس. نعم. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة، فإذا اتحادت الرتبة في خصوصية الزم فصلا، استعمل ضمير الفصل يعني معنى ذلك تستعمل ضمير الفصل يعني، فتقول أعطيتني، فتقول أعطيتني إياه وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتك أعطيتك ولا أعطيته هو. نعم إن يعني إن كانا غائبين واختلف يعني لفظهما فقد يتصلان، نعم الزيداني الدرهم أعطيته ما هو، وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما في ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله صورة يعني ضرورة كقوله يعني بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، وقد تقدم ذكر ذلك. نعم. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم قد نظم. وقبل النفس وقبل الدالة على المتكلم يعني وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية، نون الوقاية التزم يعني لماذا؟ لتقيه من الكسرة الموجبة للياء، يعني تسمى نون الوقاية، وسمي بذلك لأن أتقي الفعل من الكسرة، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني، هذه كلها نون الوقاية تسمى نون الوقاية. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر يعني عجدت قومي كعاجد الطيس إذ ذهب الكرام القوم الكرام ليسي، ما قال ليسني، هذا ضرورة شعرية. واختلف في الفعل يعني في أفعال التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله، إن شئت ألحقت وإن شئت تركت، عندما لا يلتزمها به. والصحيح أنها تلزم أيضا. نعم. وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل كسوكم وخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. وليتني فشى، ليتني بنون الوقاية فشى كثر استعماله، وليتي ندرا، ليتي بحذف نون الوقاية ندرا نادر، ومع لعل عكس، لعلني لعلي أولى من لعلني. وكن مخيرا في الباقيات، في الباقيات كن مخيرا، مثل إنني إن شئت تستعمل وإن شئت لا تستعمل، لكني لكنني. وفي الباقيات واضطرارا خفف، ولضرورة الشعر خفف مني وعني، مني قال مني وعني بعض من قد سلف، بعض من تقدم زمنه من النحاة يعني قال يعني كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه ويعني وأطلب جل مالي، يعني ليتي ما قال ليتني. والكثير في لسان العربي ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم. وأما لعل فذكر أنها بعرس ليت، فالصحيح يعني تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب لعلي، ويكل ثبوتها ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلي أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، يعني هذا شاهد لعلي ما قال لعلني. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخواتي ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وإني إني وإني وإني وإنني وكأني وكأني وكلكني ولكنني وهكذا. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من خف من حذف النون ويقول مني وعاني بالتخفيف وهو يعني شاذ. قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني مني، ما قال مني. وفي نعم وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. وفي لدني لدني قل حذفها قليل يعني من لدني، وفي قطني قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، تقول قدي وقطي قدني قطني يجوز الوجهان، الحذف أيضا قد يفي. نعم أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف، والكثير في قد وقد ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي، وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي. ليس الإمام بالصحيح الملحد يعني قدني قدني من نصر الخبيبين قدي، قدني أثبت النون قدي حذف النون، ليس الإمام بالشهي الملحدي. نصل الوقت يا شيخ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تولغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومحيتنا، واجعل الوارث منا جاثا لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.